لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب النكاح، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. قال: باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. باب نكاح المتعة. نكاح المتعة هو نكاح لأجل، نكاح لأجل، أي أنه يكون لمدة محددة معلومة، زادت أو قصرت، زادت هذه المدة أو قصرت. وهذا النكاح نهي عنه في الشرع لأنه ينافي الذي من أجله شرع الزواج، فالزواج شرع لمصالح عظيمة، ومن هذه المصالح بقاء الذرية والنسل وانتشارها. وأما نكاح المتعة فإنه يقطع ذلك ويقضي عليه، ولذلك نهي عنه، لأن نكاح المتعة لا يتوقت بوقت قصير أو طويل، إنما هو مؤقت، فقد يكون يوما، قد يكون أسبوعا، قد يكون شهرا، قد يكون سنة، فهذا كله حرام نهي عنه في الشرع، لأن الزواج شرع لأجل إقامة البيوت المسلمة وإنشاء هذه البيوت، لأجل أن تكون بعد ذلك الذرية ويكون الشعوب المسلمة وغير ذلك من مصالح الزواج والعلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة، مما يتولد عنها مصالح عظيمة في الجهتين ونحو ذلك. ولذلك نهي عن هذا النوع من الزواج، وإن كان قد أبيح في أول الإسلام أو في فترات ثم نسخ بعد ذلك. ولذلك بوب النووي رحمه الله تعالى هذا التبويب، قال: باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. أنه أبيح ثم نسخ وأبيح ثم نسخ، هذا لأجل أنه كان لأجل مصالح مؤقتة ثم نسخ بعد ذلك، ألغي هذا النكاح أبدا قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي معنا الأحاديث حول ذلك. قال: عن سلمة رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. وأيضا حديث سبرة قال: عن سبرة الجهني أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، قال: فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بقرة عيطاء، قال: فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطي؟ قال: قلت: ردائي. قال: وقال صاحبي: ردائي. قال: وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه. قال فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها. ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني. قال فمكثت معها ثلاثا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها أو فليخل سبيلها. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. هذه الأحاديث، وهناك أحاديث أيضا كثيرة أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الأصل، كلها تتحدث عن نكاح المتعة، ومنها ما هو يتكلم عن أنه أبيح ثم نسخ في مدة معينة، ومنها ما يتكلم عن أنه أبيح ثم نسخ في مدة أيضا معينة تختلف عن مدة الحديث الآخر، تختلف عن مدة الحديث الآخر. وهذه مسألة سنتعرض لها إن شاء الله بالتفصيل، وهي مسألة اختلاف تواريخ النهي عن المتعة. هناك مسألة أخرى مهمة بين يدي الكلام، وهي لما نهى الشرع عن نكاح المتعة، قد يقول قائل لماذا أباحه من الأصل؟ أباحه من الأصل. الجواب أن الله عز وجل يشرع ما يشاء وينسخ ما يشاء. ابتداء الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا ابتداء. وهذا حال المؤمن، هذا حال المؤمن حتى وإن لم تظهر له العلة أو الحكمة من النهي أو النسخ أو نحو ذلك. هذا حال المؤمن أنه إذا جاء الأمر سلم بذلك تسليما. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فهذا حال المؤمنين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لكن قد يكون هناك من هو ضعيف النفس ربما، فضلا عن الكفار والمستشرقين وكذا، فيجاب كذلك على ذلك أن النسخ له حكم كثيرة، ومن هذه الحكم مراعاة أحوال الناس. فقد يجعل الله عز وجل حكما وتشريعا سينسخ بعد ذلك، لكن لحاجة الناس إلى هذا الشيء الآن أكثر يجعله الله لهم ثم ينسخ بعد ذلك. وهذا كثير، وضربنا أمثلة على ذلك لعلنا في درس سبق حول الحكمة من النسخ. والحكمة أو من حكم الأمر هنا أن تعرف طبيعة زمن الإباحة، أن تعرف طبيعة زمن الإباحة، أي لكي تعرف الحكمة تعرف طبيعة زمن الإباحة، يعني الزمان الذي أبيح فيه نكاح المتعة ما هي طبيعته. العلماء يقولون أن نكاح المتعة لم يشرع إلا في سفر ابتداء، يعني أباح الشرع لهم ذلك في الفترات التي أبيحت، كان كل ذلك في أثناء الإش السفر، ولم يكن في حضر، ولم يكن في حضر، يعني المتعة ما أبيحت لهم في الحضر أبدا. لماذا؟ لأنهم ابتداء كانوا من بلاد حارة، من بلاد حارة، والبلاد الحارة لها طبيعة تؤثر على شهوة الإنسان رجلا كان أو امرأة. فأهل البلاد الحارة أكثر نشاطا في يعني مسألة طلب الشهوة من أهل البلاد الباردة، ولذلك فإن الشرع يراعي هذه الطبيعة. فلأنهم من بلاد حار ولا صبر لهم ربما على النساء المدة الطويلة في السفر شرع لهم ذلك، شرع لهم ذلك. ولذلك عندما تنظر في زمن الإباحة تجد أنه كان في زمن سفر، فكانوا يسافرون ربما الشهور، فأبيح لهم ذلك لأجل وقايتهم من ماذا؟ من الوقوع في الفاحشة والزنا. ولا سيما وأن العرب قبل الإسلام كان فيهم أمر الزنا منتشر، وإن لم يكن في الأشراف، وهذا تنبيه مهم جدا، لأن كثيرا ممن يتكلم عن الجاهلية قبل البعثة يطلق هذا الوصف، وهذا فيه نظر، يعني يطلق وصف أن الجاهلية كان الزنا فيها منتشر بإطلاق، لا، إنما كان منتشرا في الطغاة والعوام وربما للرقيق والعبيد ونحو ذلك. أما الأشراف فلا، وإلا فهند رضي الله عنها لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وهن يبايعنه بايعنني على كذا وكذا ألا تزنين، قالت يا رسول الله أو تزني الحرة، لأن هند من شرف من الشرفاء، يعني من قوم شرفاء، ولذلك الأشراف ما كان يعرف فيهم هذا، إنما كان هذا يعرف في غمار الناس والجواري والرقيق وكذا ونحو ذلك في العرب. فكان الرجال العرب يجترئون على الزنا، حتى الأشراف منهم كانوا يجترئون على الزنا، لكن النساء كان هذا شيء يندر جدا في نساء الأشراف من العرب. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نساء نساء نساء النساء نساء ركبنا الإبل، أو خير نساء نساء مكة أحناهن على ولد، وذكر شيئا من الفضائل في ذلك. فالغرض المقصود أن أمر الزنا كان ميسورا. لماذا؟ لأن الرجل إذا سافر وهو على الطريق، توجد في بلاد العرب على الطريق حواني، هذه الحواني كان يوجد فيها الزواني، والعياذ بالله، كان يوجد فيها الزواني. فلو أن الشرع تركهم في أسفارهم لشهوتهم لربما زنى أكثرهم وتستر، وربما فسد قلبه وفسد حاله بعد ذلك، ولربما زنى بعضهم وظهر فأفسد غيره. ولذلك جعل الشرع نكاح المتعة من باب تخفيف الضرر، من باب تخفيف الشر، فأباح لهم نكاح المتعة في أثناء السفر، وخصوصا السفر الطويل، فكانوا يسافرون أسفارا طويلة. والعرب معلوم أنه عشان ينتقل من مكان لمكان ما كان يقل سفره عن شهر، ولذلك فكانت هذه المسألة لأجل ذلك. ولأجل أن هذا الأمر سيستقر أمر الشرع على تحريمه كان ينهى عنه لما في نفوس الطيبين من النفرة منه. يعني أنت مثلا هل سمعت عن أبي بكر أنه تمتع؟ لا في جاهلية ولا في إسلام. هل سمعت عن عمر أنه تمتع؟ مع أنه أبيح لهم، وكان عمر وأبو بكر ممن يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا والعياذ بالله قدحا في بعض الصحابة الذين تمتعوا، بل هؤلاء رضي الله عنهم هم من خير الناس كذلك، لكنهم لعلهم كانوا شبابا، لعلهم كانوا حدثاء، يعني العهد بالجاهلية، فراعى الشرع طبيعة هؤلاء كذلك. ولذلك لما كان هذا النوع من الزواج غير مقبول عند العرب من حيث الشرف، يعني هذا التشريع، هذا النوع من الزواج لم يكن مقبولا عند الأفاضل والطيبين منهم، كان هذا دليل على أن هذا الزواج ليس زواجا طبيعيا. ولذلك أحيانا كاد يباح ثم ماذا؟ ثم يمنع، ويباح ثم يمنع. قيل أنه أبيح مرتين ثم منع، وقيل أكثر من مرتين، لكن الظاهر والله أعلم أنه كان النهي مرتين، كان النهي مرتين. لكن هنا لو نظرنا سنجد حتى الأحاديث اللي هي التي بين أيدينا هذه فيها تعارض في تاريخ النهي، في تاريخ النهي. فالحديث الأول حديث سلمة قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. عام أوطاس ده كان أي عام؟ عام أوطاس هذا كان عام فتح مكة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وبعد فتحها بأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات ثقيف وهوازن. ثقيف وهوازن، لما علم الثقيف وهوازن أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة خافوا على يعني مراكزهم، فقرروا الهجوم على مكة، فبادرهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج هو إليهم، فكانت معركة أوطاس التي كانت من بين المسلمين وبين هوازن وثقيف، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر من أسر منهم وسبى من سبى منهم. فكان في هذا العام حصل هذا كما يقول سلمة: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا. ثلاثا يعني رخص لهم أن يجوز له أن يعقد نكاح المتعة هذا ولو ثلاثة أيام. أما الحديث الذي بعده حديث سبرة الجهني، وهو أكثر من روى أحاديث المتعة رضي الله عنه، أكثر الأحاديث في زواج المتعة رواها سبرة هذا رضي الله عنه. قال عن سبرة الجهني أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، قال: كأنها بكرة عيطاء. يعني انطلق هو ورجل يخطبان امرأة واحدة، كل واحد منهم يريد أن يخطبها من بني عامر، وقال: كأنها بكرة عيطاء، كأنها بكرة عيطاء. البكرة هي يقصد بها يعني الشابة، وهو يعبر بتعبير البكرة كما في الإبل، فالإبل الصغير منها الشاب يعني من الإبل يقال له بكر، والشابة يقال لها بكرة. فهو يقول يعني يريد أن يصف المرأة هذه، يقول: كأنها بكرة عيطاء. العيطاء قيل هي طويلة العنق في حسن وقوة وجمال، طويلة العنق في حسن ويعني جمال وقوة ونحو ذلك. فهو يريد أن يصف أنها كانت جميلة يعني وقوية وشابة ونحو ذلك. قال: كأنها بكرة عيطاء. قال: فعرضنا عليها أنفسنا، يعني هو وصاحبه، فقالت: ما تعطي؟ فقلت: رذائي، يعني مقابل يعني هذا العقد، مقابل هذا الزواج، يعني أن يتزوجها أياما محددة ثلاثة أيام. قالت: ما تعطي؟ قال: رذائي. قال: وقال صاحبي: رذائي، يعني كأنها سألت الآخر فقال: رذائي. وهذا يدل على أنهم كانوا فقراء جدا، ولعل هذا فيه إشارة أيضا إلى أن هذا من أسباب أنهم أقبلوا على مسألة كذلك الإيش، زواج المتعة. زواج المتعة يتزوجها ثلاثة أيام ويروح ويسيبها وخلاص على كده، تحمل ما تحملش يعني. وبعدين بعد ثلاثة أيام لو حملت هل تظل بقى تنتظر رجل آخر حتى تحت يعني تلد؟ فانظر إلى زواج المتعة وما فيه من يعني المنافاة حكمة العظيمة التي من أجلها شرع الزواج. نعم. قال: وقال صاحبي: رداءي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، يعني الرداء بتاعه أنظف وأحسن شويا. قال: وكنت أشب منه، هو رداءه أحسن وأنا من حيث الشخصية أنا يعني أنا أصغر منه يعني وأجمل منه. قال: وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها. ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، يعني أنا قبلت هذا، اقترت يعني الشاب مثلها يعني. قال: فمكثت معها ثلاثا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها. من كان عنده شيء من النساء يعني من زواج المتعة فليخلي سبيلها. في الرواية الأخرى، في رواية أخرى لهذا الحديث قال: يا أيها الناس إن الله حرم المتعة أبد آبدين. وفي رواية: إن الله حرم المتعة إلى يوم القيامة. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. عن علي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. خيبر كانت سنة كام؟ لا، سبعة. ستة دي كانت الحديبية، وسبعة كانت خيبر، ثمانية كانت مكة. طيب هنا حديث علي نهى عن متعة النساء يوم خيبر، يبقى سنة سبعة. طيب وعام أوطاس ده عام فتح مكة سنة ثمانية. طيب النهي كان في سبعة ولا في ثمانية؟ وفي بعض الأحاديث في تواريخ أخرى بين هذين التاريخين، لكن أقصى مدة كانت في فتح مكة، أقصى مدة يعني كانت فتح مكة. بعض العلماء يقولون لا، هو كان نهيا واحدا، وإنما الرواة أخبروا بما وصلهم فيه النهي، فكل واحد أخبر حسب ما إيش ما وصله النهي. وبعض العلماء وده الأقرب قالوا أن هذا دليل على أنه شرع ثم نسخ ثم شرع ثم نسخ، وآخر النسخ كان عام فتح مكة، كان هذا آخر النسخ، والذي كان فيه إنهاء نكاح المتعة ولم يعد إليه الناس. هذا كلام جماهير أهل العلم، ولذلك انعقد بعد ذلك الإجماع، ومهمة جدا هذه المسألة وسجلها، لأن هذه من المسائل التي بها يعني أو لا من المسائل التي ينازعنا الشيعة الرافضة خصوصا فيها، ويجعلونها من أعظم الديانة عندهم. فانعقد الإجماع على تحريم المتعة، وكلمة انعقد الإجماع يعني معناها أنه لا عبرة بمن يخالف بعد ذلك، ولو كان من أجل الناس، ولو كان من أجل الناس، وإلا فإنه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى جواز المتعة. وهذا المروي عن ابن عباس العلماء يوجهونه على أحد وجهين، إما أن ابن عباس رضي الله عنه كان قد نسي، ولا سيما أنه كبر رضي الله عنه، أو أن ابن عباس رضي الله عنه لم يكن بلغه أصلا الخبر بالنهي المؤبد بعد ذلك. وسواء هذا أو ذاك، فابن عباس رضي الله عنه يخطئ ويصيب، وقد أجمع أهل العلم على تحريم المتعة، وقد جاءت الأحاديث المثبتة لهذا التحريم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس رضي الله عنه هو نفسه لم يفعل المتعة، هو نفسه لم يفعلها أبدا ولو مرة واحدة. وإلا فالشيعة أحيانا يحاولون أن يزيفوا بمثل هذا الذي يروى عن ابن عباس. وقيل أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عن ذلك في آخر حياته، ولا سيما وأنه حصل بينه وبين بعض الصحابة نوع من النزاع الذي يصل إلى الخصومة في الأمر، ولعل هذا ظهر جدا في خلافة عبد الله بن الزبير. فإن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كما أيضا جاء في صحيح مسلم خطب الناس يوما وقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يقولون بالمتعة، تعريضا بابن عباس رضي الله عنه، وكان ابن عباس رضي الله عنه قد عمي في كبره. فقال ابن الزبير في خطبته إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يقولون بالمتعة. فقام رجل، هو الراوي يقول فقام رجل، في روايات أخرى فقال ابن عباس قد كانت على عهد من هو أفضل منك. فقال ابن الزبير افعل ولا أرجمنك والله بالحجارة. فهذا يدل على أن هذا الأمر كان منتشرا في الصحابة، الإجماع يعني على حرمته وتحريمه، وانعقد الإجماع بعد ذلك بلا مخالف من أهل السنة والجماعة، بل بلا مخالف من أهل القبلة، ولم يخالف إلا الرافضة المبتدعة الذين تمسكوا ببعض ظواهر الأدلة وأهملوا النصوص التي فيها النسخ. من بعض ظواهر الأدلة يعني تمسكهم بقول ربنا سبحانه وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وهذا ليس في المتعة، إنما هذا في شأن المهر إذا طلق الرجل المرأة. فالله عز وجل في شأن في المتعة إذا طلق الرجل المرأة، يعني إذا طلق الرجل المرأة فإنه من الحقوق الواجبة عليه أن يعطيها ما يسمى بنفقة المتعة، كما قال الله عز وجل فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهذا هو المقصود، متعة الطلاق وليست عقد الإيش زواج المتعة، إنما هذه متعة الطلاق. ويتمسكون ببعض الظواهر الواردة في الأخبار أنه ابن عباس كان يقول بذلك، وسبق الكلام عن ذلك بأن قول ابن عباس هذا رضي الله عنه محمول إما على نسيانه أو على أنه لم يبلغه الخبر أو نحو ذلك. وفي كل الأحوال فيقوله رضي الله عنه لا ينهض لمعارضة إجماع الصحابة، ثم انعقاد الإجماع في الأمة بعد ذلك مما استقر به هذا الأمر. وعليه فنكاح المتعة بعد النهي عنه يصير حراما، بل من الفواحش. والشيعة الرافضة خصوصا يتعبدون بهذا النوع والعياذ بالله من الأنكحة الباطلة، ويعتبرونه من أجل العبادات، ويضعون أحاديث ينسبونها والعياذ بالله إلى يعني آل البيت وكذا، إنه من تمتع مرة كأنما مش عارف دخل الجنة، أو مش عارف دخل الجنة، ومن تمتع مش عارف 100 مرة كأنه مش عارف فعل كذا، وأشياء من هذا القبيل والعياذ بالله، يبيحون بها الزنا المقنع، الزنا المقنع، حتى أنه عرف عندهم المتعة لمدة ساعة والعياذ بالله، عرف عندهم المتعة لمدة ساعة، يعني رجل أعجبته واحدة فبدل ما يقولوا احنا بنزنوا يعني وخلاص وعايزين يزنوا، يقوموا يعملوها بطريقة مقنعة، تعالي نتجوز بالمتعة، يخشوا مع بعض في الغرفة ويطلعوا خلاص كده أنت طالق، خلاص كده ده كان زواج متعة عندهم والعياذ بالله. الزنا المقنع والعياذ بالله، والفاحشة التي يقدح بسببها فينا الكفار والمستشرقون وكذا ونحو ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وقد يقول قائل طيب لما كان هو قبيح على هذا النحو لماذا أباحه الشرع مثلا؟ قد يقول قائل نفس للعبارات، فالجواب كما نكرر أن هذا شرع لحكم وكذا، وإلا طب ما هو كان موجود في قبل ذلك يعني في فترات من التشريع موجود بعض الأشياء التي نهي عنها كالخمر وكبعض أنواع البيوع وبعض أنواع المعاملات كانت موجودة وهي كانت فيها ضرر، لكن الشرع كان ينظر إلى جوانب أخرى في المسألة، الكلام في الصلاة وغير ذلك. فإن هذا كله خضع للنسخ ونحو ذلك. ثم قال: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يصوم على صوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. قال: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، أي أن هذا الباب منعقد لهذه المسألة، وهي بيان تحريم هذا النوع من يعني الوطأ، وهو الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. وقد عبرت بالوطأ لبيان أن هذا مما ينافيه يعني فطر الناس، وتنافيه فطر الناس كذلك. باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. لا يجوز في الشرع أن يجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها، وجاء النص بذلك، وهو الحديث قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يصوم على صوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وهذا هو الشاهد من الحديث. لا تنكح، تذكرون في المرة السابقة ذكرنا فائدة في أول الدرس، وهي أن النكاح يقصد به حقيقة العقد أو الوطأ. ها؟ العقد، لأن هذا الذي جاءت الأدلة عليه في الكتاب والسنة، وهذا الحديث مما يدل على ذلك. قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فالمقصود هنا الوطأ ولا العقد؟ العقد. لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، يعني لا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في عقد الزواج، إن لا يتزوج المرأة ويتزوج العمة معها. نعم. وقد نهى الشرع عن ذلك لما فيه من المفسدة، لما فيه من المفسدة، فإن الزواج من المرأة ومعها عمتها يشبه الزواج من المرأة ومعها أختها، فنهى الشرع عن ذلك، وإن كان قد أبيح في شرع من قبلنا قبل ذلك، فإنه في شرع من قبلنا كان قد أبيح الزواج من المرأة وأختها، كما هو في شرع يعقوب عليه السلام، فإن يعقوب عليه السلام تزوج من المرأة وأختها، فأم يوسف هي أخت إخوته الإحدى عشر، فكان يوسف وبنيامين من أم، والإحدى عشر من أم من أخرى، وكلاهما أو كلتا المرأتين شقيقتان، كان هذا مباح في شريعتهم، أما في شريعتنا فقد نهي عن ذلك، فإنه يؤدي إلى انقطاع ربما الأواصر والأرحام ونحو ذلك. يقول قائل أيضا: لماذا شرع قبل ذلك ونسخ في شريعتنا؟ نقول لك نفس الكلام، أنه يشرع لمصالح وينسخ أيضا لمصالح، فكأنه لما كان بنو إسرائيل قلة في هذا الزمن شرع لهم ذلك، كما شرع في البداية الخليقة لآدم أن يزوج أولاده لبعضهم البعض، ولما اتسعت الخليقة صار الأمر يسع والنساء كثير، فحرم الزواج، أن يتزوج الإنسان أخته بعد زمان آدم، ثم شرع زواج الأختين، ثم نهي عن ذلك لما اتسعت الخليقة أكثر ونحو ذلك. وكل هذا أيضا يخضع لي كما ذكرنا في أول الكلام. الله عز وجل يفعل ما يشاء، ما يسأل سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق والذي ملك سبحانه وتعالى. فلا تنكح المرأة وأختها وعمتها وخالتها، يعني لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، كما أنه لا يجمع بين المرأة وأختها. طيب، هذا الحديث أيضا فيه إشارة أو دلالة في الحقيقة على حجية السنة، وأن السنة مكملة للقرآن. ها، أين وجه الدلالة؟ أن في الآية لم يذكر خالة ولا عمة. بارك الله فيك، أن الآية لم يذكر فيها الخالة ولا العمة، فكانت السنة هي التي جاءت بالإيش؟ بالخالة والعمة، لأن الآية جاءت بتحريم الإيش؟ أخواتكم، وأن تجمعوا بين الأختين، لكن لم تأتي بالعمة ولا الخالة وكذا، فجاءت في السنة. أين؟ قال: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. طيب، هذا التأصيل العظيم في السنة أعطى علماء الإسلام كذلك الإيش؟ النسج الذي ينسجون عليه الحكم، ولذلك لا يجوز كذلك الجمع بين المرأة وخالتها المباشرة ولا خالتها المجازية وإن علت، ولا عمتها المباشرة ولا عمتها المجازية وإن علت. يعني أنا مثلا سأتزوج امرأة، لا يجوز لي أن أجمع بين هذه المرأة وعمتها اللي هي أخت إيش؟ أخت أبيها، هذه عمتها التي نقصدها بعمتها الإيش؟ المباشرة الحقيقية، تعبير الشرع يعني اسمها العمة الحقيقية، العمة الحقيقية اللي هي أخت أبيها، أخت أبيها. طيب، عشان نقرب بس عشان محدش يتلخبط، أنا سأتزوج مثلا امرأة اسمها مثلا سوسن، وأبوها اسمه أحمد، وعمتها خلاص احنا خلاص عرفنا عمتها أبوها اسمه أحمد، أخت أحمد هذه تبقى إيش؟ عمت زوجتي، مش كده برضو؟ عمتها الإيش؟ الحقيقية، مش كده؟ طب أحمد هذا له أب اسمه مثلا عبد الله، عبد الله له أخت، عبد الله له أخت، ماشي، يبقى أخت عبد الله دي تبقى عمة زوجتي المجازية. العمة الحقيقية أنه أخت أبوها، إنما أخت جدها اسمها عمة برضو، أخت جد جدها اسمها برضو عمة، أخت جد جد جد جدها اسمها عمة برضو. اقعد عد بقى زي ما انت عاوز، وان على كل دول اسمهم عمات، لكن كل دول بعد العمة الحقيقية اسمهم عمات ايش؟ مجازيات. العمة المجازية هذه لا يجوز الزواج منها ايضا، يعني لا يجوز ان اتزوج امرأة وبين عمتها واجمع بينها وبين عمتها المجازية ولو الرقم 100، لا يجوز. كذلك الخالة، لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها الحقيقية ولا خالتها الإيش؟ المجازية وإن علت، وإن على اللي احنا غالبا في مجتمعنا المصري هنا، أنا ما أعرفش إخواننا في البلاد الأخرى بيسموها زينا ولا لا، عندنا في بلادنا هنا العمة المجازية هذه بنسميها جدة. احنا عندنا في مصر مثلا نسمي العمة المجازية جدة، اللي أخت جدي، أخت جدي بسميها جدتي برضو، لكن هي في التفصيل في التوصيف الشرعي اسمها عمة مجازية، لان هي عمتي، او يعني اسف، يعني عمتي وهي بعد كده عمة ابويا، فبيسموها العمة الايش؟ المجازية. نعم. قال: لا يخطب الرجل على خطبة اخيه ولا يسوم على سوم اخيه. السوم اللي هو أثناء البيع، وتقدم أو لعلنا في درس الملخص الفقهي بينا ذلك. ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها. يعني صورة ذلك أن يتقدم الرجل للزواج من امرأة فتشترط عليه أن يطلق زوجته التي في عصمته لأجل أن ترضى به الزواج منه، لأجل أن تضمن أن يكون لها المال وكذا، وتخاف من الفقر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها. لتكتفئ صحفتها يعني تقلب صحفتها، كناية عن أنها تمنع رزقها. يعني عبر مثلا بوصف يعني كنائي، وهو كأن الاثنين قاعدين بيأكلوا في مكان واحد، فهي تكفأ صحفتها عشان تمنعها من الأكل، عشان يتوافر عندها هي الإيش هذا الرزق يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولتنكح، يعني ولتنكح يعني ترضى بهذا. قال: ولتنكح، ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها، يعني الأرزاق مقدرة، فإن لها ما كتب الله لها، لم تمنعها يعني هذه الزوجة من رزقها أبدا، فالله كتب الأرزاق. ثم قال: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. قال عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. ابتداء هذا من النووي رحمة الله عليه ذكر فيه حكم المسألة، قال: باب تحريم نكاح المحرم، إن نكاح المحرم حرام، وإن كان هذه المسألة فيها اختلاف، لكن طبعا الخلاف هذا ضعيف جدا هنتكلم عنه. وكراهة خطبته، وإن حكم الخطبة الكراهة وليس الإيش الحرمة. المحرم تقدم الكلام في أبواب الحج على وصفه، وهو ما تلبس بأحكام مخصوصة، فيحظر عليه في هذه الأحكام أمور مخصوصة، ومن هذه الأمور عقد النكاح والخطبة، عقد النكاح والخطبة. وهنا أورد هذا الحديث في كتاب النكاح لتعلقه بالنكاح، وهناك في كتاب الحج لتعلقه بالإيش بالحج، فيورده في الحج لتعلقه بالحج لأن أحكام المحرمين، ويورده في كتاب النكاح لتعلقه بالإيش بالعقود. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. طيب، ابتداء فائدة أيضا تقدم الإشارة إليه، لا ينكح هنا العقد ولا الوطء؟ هو طبعا ما كلمة النكاح نتقدم أنها يقصد بها الإيش الاثنين، لكن حقيقة التعبير بالنكاح العقد، حقيقة التعبير بالنكاح العقد، والمجاز هو الإيش الوطء. لكن هذا الحديث دليل على أن العقد هو الحقيقة في الإيش في النكاح، أو النكاح يقصد به الإيش العقد حقيقة، هذا الحديث يدل على ذلك. قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. ها ظهرت، لا ينكح ولا ينكح، المقصود بها العقد وليس الوطأ، وإلا لو كان مقصود بها الوطأ لعبر بواحدة ولم يعبر بالإيه بالحالين، قال: لا ينكح ولا ينكح. لا ينكح هو لا ينكح يعني لا يتزوج، ولا ينكح باعتبار الإيش المرأة، باعتبار المرأة إن المرأة هي التي بتيش بتنكح، لا يعقد ولا يعقد عليها. طب تقول انت، طب ما ممكن يقصد برضو الوطء، لا ينكح لا يطأ، وهي لا تنكح هي لا توطأ، مش كده؟ لكن هناك ما يدل على ان المقصود بالعقد يعني بالنكاح العقد هو أنه عبر بهاتين الكلمتين لا ينكح ولا ينكح، لأنه يكفي أن يعبر بواحدة، لأن المحرم يتطرق والعياذ بالله إليه فهم الزنا مثلا في الكلام، ولا المقصود به المعاملة مع الزوجة؟ معاملة مع الزوجة. طيب لو نكح المحرم زوجته ألا يشتمل هذا على وصفها هي كذلك بأنها نكحت؟ طب لماذا يعبر بعد ذلك ويقول ولا ينكح؟ فدل ذلك عن المقصود الإيش؟ العقد. نعم. قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ثم هذه قرينة أخرى وهي اقتران الإيش؟ الكلام بالخطبة، فدل على أن النكاح المقصود هنا هو الإيش؟ عقد النكاح، عقد النكاح. نعم. وإلا لو وطأ المحرم، لو وطأ المحرم زوجته أو وطأ غيرها مثلا، فإنه أو وطأ زوجته حتى الحلال وهي ليست محرمة، وارد أن واحد يبقى مكي مثلا وزوجته قاعدة في مكة مثلا، فلو وطأ فسد إيش؟ فسد حجه، فسد حجه وعليه حج من قبل. قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وهذا الحديث فيه نهي على عن أن ينكح المحرم، أن يعقد عقد الزواج، أن يعقد عقد الزواج. طب نشير إلى الخلاف، وهو أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال بالجواز، قال بالجواز. لماذا؟ نقرأ الحديثين الباقيين. قال عن ابن عباس أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. ها، هذا الحديث تمسك به أبو حنيفة في أنه يجوز للمحرم أن يتزوج. قال وعن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس رضي الله عن الجميع. فأبو حنيفة تمسك بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في فتح مكة، في فتح مكة تزوج ميمونة في هذا العام، تزوج ميمونة بنت الحارث في هذا العام. وميمونة هذه رضي الله عنها لم تعش طويلا، يعني ماتت مبكرا. وميمونة هذه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، آسف، في عام تزوجها صلى الله عليه وسلم في عام الوداع أو القضاء، أنا بس راحت من بالي دلوقتي، معلش. تزوجها وهو محرم، إنه كان في عام فيه هو كان محرم صلى الله عليه وسلم، لعله كان عام حجة الوداع والله أعلم. فتزوجها وهو محرم، يعني يقصد أنه كان في هذا الوقت محرما. فتمسك بهذا الحديث أبو حنيفة رحمه الله تعالى في أنه يجوز للمحرم أن يتزوج، وهذا مردود بالأحاديث، هذا مردود بالأحاديث التي فيها أنه لا يجوز للمحرم أن ينكح. طيب الجواب على حديث ابن عباس رضي الله عنه، أجاب العلماء على حديث ابن عباس رضي الله عنه أن بعضهم قال أن هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وده ضعيف الحقيقة. وبعضهم قال أن ابن عباس ما قصد الإحرام الذي هو وصف المحرم، إنما قصد الوصف العرفي الذي كان العرب يقولونه لكل من يكون في الحرم. فالعرب تقول لمن يكون في الحرم محرم حتى وإن لم يتلبس بأحكام الإيش؟ الإحرام. وهذا أيضا ضعيف في الحقيقة. وأقرب الأقوال هو أن الأمر لعله التبس على ابن عباس رضي الله عنه، ولا سيما أن ابن عباس كان صغيرا في هذه المدة. وكما هي القاعدة عند علماء الأصول، إذا تعارض القول والفعل قدم الإيش؟ ها؟ القول قاعدة، القول مقدم على الفعل، دي قاعدة أصولية، القول مقدم على الفعل. مثال القاعدة الأصولية دي أحاديث ستر العورة، أحاديث ستر العورة ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وورد في حديث عثمان الذي الطويل اللي هو في البئر وهو قاعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عثمان ستر ساقيه أو فخذيه، الراوي يقول وكان كاشفا عن ساقيه أو فخذيه، فلما دخل عثمان سترهما إلى آخر الحديث. فهنا ابتداء المسألة دي كمان الناحية الفقهية، كلمة الراوي ساقيه أو فخذيه دليل على الإيش؟ على الشك، يبقى خلاص الشك ده يحتمل الإيه؟ الساقين، وده الأرجح، النبي صلى الله عليه وسلم كان كشف الساقين وليس الفخذين. ثم لو كان فالقول مقدم على الفعل، الدليل القولي أضعف من الدليل الإيش؟ الفعلي. فين الدليل الفعلي القولي؟ القولي فين؟ أيوة، قول النبي صلى الله عليه وسلم عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، فيقدم القول على الفعل. كذلك هنا فين الدليل القولي وفين الدليل الفعلي؟ أيوة أيوة، ابن عباس يحكي حال، فده دليل يسمى بدليل فعلي، يحكي حال. لكن الدليل القولي لا ينكح المحرم. طب يقول لك محتمل يكون ده نسخ، ممكن مش كده، ممكن يقول لك محتمل يكون نسخ، لا، في دليل قولي أقوى من ذلك، وهو قول ميمونة رضي الله عنها، هي صاحبة الواقعة، هي نفسها رضي الله عنها، أهو الحديث معانا هو. قال عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، يعني غير محرم، فهي صاحبة القضية فهي أعلم بها. وكذلك روي عن أبي رافع، أو روى أبو رافع يعني أيضا بسند صحيح، أنه أبو رافع هذا رضي الله عنه هو الذي باشر العقد عن ميمونة. قيل أن أبا رافع هو الذي كان قد تولى أمر ميمونة في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة تمام، تمام، بارك الله فيك. ودي مهمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أورد حديث يعني عن ميمونة نفسها، وأبو رافع أيضا ذكر ذلك أنه تزوج ميمونة بسرف، وسرف هذه خارج إيش؟ الحرم، خارج الحرم. ولذلك فيقدم كل هذه الأدلة على قول ابن عباس رضي الله عنه، وعليه فيبقى التحريم، وهو أنه لا يجوز الزواج، لا يجوز للمحرم أن يتزوج، أن يعقد يعني عقد زواج، لأنه متلبس بوصف مخصوص. ثم كذلك لا يجوز له أن يخطب، لا يجوز له أن يخطب. الوطء مسألة تانية خالص، العقد نفسه لا يجوز، وعليه فالعلماء يختلفون في مسألة، ابتداء على فكرة العلماء يتكلمون في مسألة العقد، العقد من حيث الصحة والبطلان كذلك. فالعلماء يقولون لو أنه عقد المحرم عقد الزواج أثم و بطل العقد عند الجمهور، بطل العقد عند الجمهور. وكذلك أيضا الخطبة، لو خطب فإن هذه الخطبة لا تبطل، لكن يكره له فعل ذلك، يكره له فعل ذلك عند بعض أهل العلم. وبعض العلماء يقولون هو آثم بهذه الخطبة. طب ليه ما بطلتش الخطبة زي ما بطل الإيش؟ العقد، لأنه لا يترتب على الخطبة ما يترتب على العقد من وطء ونحو ذلك، ولذلك الخطبة تمضي مع كراهة الفعل عند الشافعية خصوصا، وعند غيرهم مع حرمة الفعل زي الحنابلة، يعني يقولون لا حرام خطبة، الخطبة حرام، لكن تبقى الخطبة قائمة ولا تفسخ ولا نحو ذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكح ولا يخطب، أيضا هذه تشملها أنه لا يعقد لغيره، أنه لا يعقد لغيره، بمعنى أنه هو لا يعقد عقد زواج لنفسه ولا يتولى عقد زواج امرأة، يعني يقوم بتزويجها لغيره أيضا، ولا يتولى عقد زواج كوكيل لغيره، ولا يتولى عقد زواج كوكيل عن غيره، فكل هذا يمنع عن المحرم. طيب نقف على باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.